أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق وأتقى الناس على الإطلاق. وعندما يكون الحب صادق والخوف صادق والمشاعر صادقة ينبغي أن يضاع كلام المتكلم. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يخشى على الأمة أشياء أو أنه يحذرنا من أشياء، يوصينا بأشياء، وصية النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن باقي وصايا الخلق، من ناحية أنه صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، وأنه صلى الله عليه وسلم يبصر حقائق لا يبصرها غيره، وأنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب أكبر عبودية عبر تاريخ البشرية، وأنه صلى الله عليه وسلم يعتبر مآلات. يعني أحيانا كتير أنت ممكن حد يحذرك من حاجة أنت مش شايفها، أو أنت هي بالنسبة لك مش مهمة، أو أنت حاسس أن هي مهمة بس مش مهمة قوي بنفس الطريقة هو بيضخم. لكن لما يكون الذي يحذرك هو صاحب لهجة صادقة وإيمان راسخ وفهم عميق وعلم هو أعلم الخلق على الإطلاق بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أنك أنت تضع النصيحة في موضعه. لذلك نصائح النبي صلى الله عليه وسلم أو وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نراعيها أو نتعامل معها بطريقة فيها مساحة من مساحات الجدية. يعني ما نتعاملش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعامل يعني أو حاجة كده، إيه رجل حكيم قال لنا كلمة طيبة. خلينا ندخل مباشرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. النبي صلى الله عليه وسلم صحابي اسمه سفيان بن عبد الله وهو من ثقيف، وثقيف فتحت في بعد فتح مكة. فسفيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني يا رسول الله بأمر أعتصم به، يعني قول لي حاجة أمسك فيها. أمسك فيها ليه؟ في فتن، في بلاءات، في امتحانات، في حاجة أنا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم موجود فأنا ممكن بعد شوية ما لقيش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما يكون معاك حد بجانبك فأنت وأنت طول ما هو جنبك أنت تحس حاسس بالأمان. طيب مع الوقت الطويل أنت ممكن تفقده. فالصحابي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثني بأمر أعتصم به، أنا عايز حاجة أمسك فيها العصمة، اللجوء، الاحتماء، عايز حاجة أمسك فيها في وسط الأزمات. قل لي حاجة أمسك فيها لما تيجي أزمة كبيرة، لما يجي بلاء شديد، لما تيجي فتنة عظيمة أعتصم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني هي الكلمة بسيطة لكن هي فيها معاني كتيرة قوي. فقلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. قال له: طيب أنت خايف علي من حاجة؟ يعني أنا فيه مشكلة عايز تنصحني نصيحة؟ وعندما يكون الناصح صاحب خبرة وصاحب حكمة أنت بتراعيه انتباهك. يعني ما واحد بيروح لطبيب ويقول لك ده راجل بقاله 20 أو 30 سنة شغال في نفس التخصص ده، فيقول له: لا ده كلامه مختلف عن غيره. ليه؟ ده هو صاحب خبرة ولا أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر، أخبر البشر بالناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر البشر بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا إذا عرفت ربك عرفت نفسك، وإذا عرفت نفسك عرفت ربك. يعني لما تعرف نفسك أنها عاجزة وفقيرة ومحتاجة وجاهلة وظلومة هتعرف أن لك رب عليم قدير قوي عزيز. إذا علمت ربك أن ربك هو الغفار القهار الجبار القوي علمت أنك عبد فقير محتاج. فأنت عادي أنت ممكن توصل للعبودية عن طريق أنك تعرف ربك أو تعرف نفسك. لو عرفت نفسك هتعرف ربك، لو عرفت ربك هتعرف نفسك. هي متلازمة، اللي هو على قدر ما تعرف الله على قدر ما تعرف ضعف نفسك، وعلى قدر ما تعرف ضعف نفسك على قدر ما تعرف الله سبحانه وتعالى. هكذا الحياة، يعني ده طريق العبودية اللي هو أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إذا علمت أنه صاحب النعمة علمت أنك مقصر في شكر النعمة فعلمت بالذنب. إذا علمت أنك مذنب علمت أنه صاحب نعمة أنه لم يقطع نعمه عليك رغم وجود ذنوبك. أيوة هي يهتذكر النعم فتعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى صاحب المنة والنعمة الطويلة الدائمة المستمرة. أو إذا ذكرت الذنوب علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدك بأنواع الخيرات. فهنا الصحابي يقول لرسول الله قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال له أنت مش خايف علي من حاجة، قل لي أكتر حاجة أنت خايف علي منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. إنما صلى قال له أكتر حاجة خايف عليك منها لسانك، وتتعجب من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى ثم من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. الحديث في نصيحتين، الأولى قل ربي الله ثم استقم، الثانية لسانك. أكتر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليك منها لسانك. فدعونا اليوم نتكلم أو نتدارس هذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه صحابي وهو يحب النصيحه، وطبيعه ان اي انسان يكون عينه على حاجه معينه فبينصح فيها. يعني مثلا لما واحد يقول لك الناس اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي يعني ايه لما يكون واحد عنده هو لما بيكون عنده تجربه بشريه عانى منها في باب من الابواب فهو بيبقى متيقظ جدا لهذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم مش واحد عادي، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي السماء علمه شديد القوى، ونظرة النبي صلى الله عليه وسلم مش نظرة ضيقة ولا نظرة قاصرة، انما نظرة تمتد الى واقع الدنيا والى واقع الاخرة، يعني نظرة تستوعب معنى الحياة ثم تستوعب معنى بشرية البشر واحتياج البشر الى الحياة وشهوات البشر وأهواء البشر، وتستوعب معنى الأمر الشرعي ومعنى العبودية، وإن كل من أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى أنت مطالب أنك أنت تؤمن به، والإيمان بالخبر تصديقه والإيمان بالأمر والنهي ليه العمل به. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي يقول له قل لي يا رسول الله عن أمر أعتصم به قال قل ربي الله. قال له اجهر بدينك، قل ربي الله. يقول له هل قل ربي الله ده في نفسي؟ يعني اقول في نفسي قل ربي الله؟ طب ما هو اصلا الصحابي مسلم، يعني هو الصحابي اصلا ما هو جاي له مسلم وهو صحابي وهو جاي يسأل على حاجة هو اصلا يعني قطع صوت فيها، لكن قل ربي الله هنا انا مثلا بقول له اجهر بدينك، قول امام الناس. ليه؟ الجهر بالدين يجعل في القلب شجاعة وفي القلب اعتصام وفي القلب توكل. احيانا ده واحد يقولك ايه انا مش عايز ابقى متدين امام الناس، ليه؟ انا مكسوف او انا خايف او انا حاول ان انا ابقى متدين من غير ما حد يعرف. فهنا النبي عصام بيقول له قلها علنا انك انت اعلنها امام نفسك وامام الجميع ربي الله. ورب هنا الذي يتولى الامر، يعني ما تكسفش من دينك، ما تستشعرش انك عندك نوع من انواع الخزلان او الخزي او العار او الخوف او الحرج. كتاب انذر اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين. ما تحرجش من دينك. اول اشكال يقع في صدر الداعي او صدر الانسان الذي يعمل او يريد ان يتحرك بالدين هو ان هو احيانا بيكون هو نفسه اللي عنده حرج. يعني الحرج مش في صدور الناس، انما انت اللي عندك حرج، انت اللي مكسوف من دينك، انت اللي مكسوف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انت اللي مكسوف انك انت تعمل حاجة دين، انت عندك مشكلة داخلية. فالصحابي بيقول له يا رسول الله قل لي امر اعتصم، وبيقول لي على حاجة انا امسك فيها كده انا محمي. قال له لو عايز حاجة تحتمي بيها اعلن دينك، قل ربي الله. ان اول حاجة تعملها انك انت ايه تعتصم بانك انت تعلنها صريحة. يا جماعة مفتاح الدخول في الاسلام اشهد، الشهادة ده لفظ انت بتقوله، مش حاجة داخلية جوانية، انما حاجة معلنة. اشهد، قال قل ربي الله، قول كده، قال له قول قدام الناس كلها ربي الله، اعلن ان لك رب اسمه الله. لما تعلن ده ايه اللي هيحصل يعني؟ انا عايز اقول لك بس ان اثر عبادة اللسان في القلب. يعني تعالوا نشوف كده ايه اللي ينظف القلب. الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. تعالوا نشوف اثر اللسان في الطاعات، اللسان في القلب. قراءة القرآن تزيد الايمان في القلب، وهذا يتعدى الى الجوارح. الاذكار قال ان القلوب تصدأ وجلاؤها لا اله الا الله. قول لا اله الا الله يزيد الايمان في القلب. الاستغفار يزيد الايمان في القلب. الامر معروف والنهي عن المنكر يزيد الايمان في القلب. التعليم الوحي خيركم من تعلم القرآن وعلمه يزيد الايمان في القلب. ذكر الله سبحانه وتعالى المطلق يزيد الايمان في القلب. التسبيح يزيد الايمان في القلب. هتجد ان طاعات اللسان من اعلى الاسباب لزيادة الايمان في القلب. جاء رجل الى رسول الله وقال اشتكي قسوة قلبي. قال له ما عنديش قلب، انا قلبي قاسي. فقال تقرأ القرآن؟ يعني حافظ القرآن؟ قال اقرأه في كل ليلة، انا بسمعه. فقال يأتي الي احدكم ويقول قسى قلبي وقد حشي الايمان في قلبه. قال له انت بس انت اللي رافع السقف على نفسك، انت اللي عندك مشكلة. لكن هو الحقيقة انك طول ما انت بتقرأ القرآن قلبك بيزداد. كل ما انت بتقرأ القرآن، كل ما انت بتتلقى في عبودية الله سبحانه وتعالى. ان من افضل الطاعات تلاوة القرآن، من افضل الطاعات ذكر الله سبحانه وتعالى، من افضل الطاعات الاستغفار. فهنا الصحابي يقول له يا رسول الله قل لي على امر اعتصم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اول حاجة قل، قال له قل كده اعلن صراحة امام جميع الخلق ربي الله. انك تستشعر ان ليك رب تلجأ اليه في كل لحظة. في ناس مش معتمدة على ربنا، يعني هو بيقول ربي الله بلسانه وهو جوه قلبه هو معتمد على الشيخ فلان والاخ فلان والدرس الفلاني والمجموعة الفلانية. هو مش حاسس ان هو له رب يتعامل معه معاملة خاصة. يعني هو مش له رب بيسجد له وبيركع له وبيشتكي اليه وبيطلب منه وبيرجوه وبيخافه، هو ملوش علاقة خاصة مع الله. فنوع سام بيرشد الصحابي قال له لو عايز تعتصم بحاجة انك انت يبقى لك علاقة خاصة. ما الصحابي له علاقة خاصة، قال له اعلنها، قل ربي الله ثم استقم. قام غير استقامة، قام على الشيء يعني وقف عليه، عارف قائم على دينه او على ماله او على عمله. يعني واحد واقف عليه على الا ما دمت عليه قائمة. واحد عليه فلوس وبعدين واحد راح له قال له هات لي فلوسي، وبعدين عادي بقى سابه شوية وما رضاش يتابعه، لم يستطع المتابعة. ودايما النجاح في المتابعة. التاني ظل قائما على دينه، كل يوم يديله تليفون، ها فلوس فين، هاخدها امتى. هو متابع. ومن اهل الكتاب من ان تمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. يعني انت واقف على الدين، انا كل يوم ها هنعمل ايه، عامل له ورد وسال التسكير، ان هو انا ما دمت واقف على دي على حاجتي اخدها. فده اسمه قامة. استقامة الالف والسين والتاء هنا يا اما تدل على الطلب يا اما تدل على المبالغة في القيام. فيقولوا يعني ايه استقامة؟ استقامة ديت انا عايز اقول لك انك تتعجب، وده من الاشياء القليلة، انك انت تجد للخلفاء الاربعة، تجد للخلفاء الاربعة لابي بكر وعمر وعثمان وعلي تفسير الاستقامة. وده نادرا ما تجده في كتب التفسير. يعني انت ممكن تجد قول ابن مسعود، قول ابن عباس، قول لعمر، لكنك تجد في آية واحدة قول لابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ده تعرف ان الصحابة كانوا ايه، كانوا مركزين مع هذه الآية. يعني الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقولوا يعني ايه استقاموا. قال ابو بكر يعني استقاموا على ان الله رب لهم. يقول لك يعني ايه استقاموا؟ يعني هو فضل واقف ومركز على انه له رب الناس تجيبوا يمين تجيبوا شمال، الأسباب تجيبوا يمين تجيبوا شمال، الناس تتكلم في الأسباب كتير، الناس بتذكر قوة فلان وضعف علان وخبرة فلان، وهو مركز ربي الله أعبده وأتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين به وأتوكل عليه، أحتاج إليه وأرتبط به وأسجد له وأركع له وأتحرك عن أمره. فهو ده مركز، مركز على ايه؟ على اللي هو له رب. ابو بكر الصديق بيقول ايه؟ استقاموا انا لهم رب هو الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد هم الذين لم يشركوا به شيئا حتى يلقوا. قالوا الاستقامة اي استقامة على الفرائض. قال عمر استقاموا بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كل ربي الله ثم استقم. عمر قال له استقيم يعني ايه؟ يعني استقم يعني امسك في الامر ولا ترغ روغان الثعالب. يعني ايه ترغ روغان الثعالب؟ الثعلب بيعمل ايه؟ يقول لك ثعلب مكار بيضحك عليك، بيحط خطة وخطة بديلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول ثم استقم، او ربنا سبحانه الذين قالوا ربنا الله ثم استقام وتتنازل عليه ملائكة لا تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن وليكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هنا بيتكلم على استقاموا. يعني استقاموا؟ قال أنهم قاموا بطاعته. يعني لما عصام بيقول له اختار ربنا، عايز تعتصم اعتصم بالطاعة، لأن الفتن مهما هتجيلك هتجيلك فتنة وهتجيلك وقت طاعة. يعني جالك بلاء وبعدين دخل جي وقت الظهر، أفصلي أفصلي لله خاضعا زليلا راكعا ساجدا محتاجا فقيرا، جي رمضان صوم إيمانا واحتسابا، جي ليلة القدر اعتكف، جي موسم الحج حج، جي موسم كل ما يجي لك طاعة التزم الطاعة، استقم على الطاعة. الطاعة تنقيك، الطاعة تبصرك، الطاعة تنجيك. فبقول له اعتصم بايه؟ قال له اعتصم بانك انت تعلن ان ليك وجهة، قل ربي الله اعلنها صراحة امام الجميع ثم استقم. ويقول له ثم تفيد التعقيب والتراخي التراتبي. يعني ايه التراتبي؟ يعني حاجة مترتبة على حاجة، يعني انت مش هتقول ربي الله وتستقيم في نفس الليلة، لانك انت الاستقامة دي محتاجة انك انت تفهم الطاعات، وفهم الطاعات ياخد وقت، ومعالجة النفس لأداء الطاعات بياخد وقت. يعني انت تيجي تطيع ربنا مثلا بالنهار تلاقي الليل ضاع، تطيعه بالليل تلاقي النهار ضاع، تطيعه بالليل وبالنهار تلاقي علاقاتك ضاعت، تمسك في العلاقات تلاقي عبادتك وقعت، تمسك في عبادتك تلاقي شغلك وقع. الامر محتاج تمرين. شفتوا الشباب في بتوع الرياضة بيعملوا تمرين ازاي عشان يكملوا؟ شفتوا بتوع الجيم بيشيلوا قد ايه عشان عضلة تطلع؟ وشفت بتاع التجويد بيقعد يقول قد ايه عشان لسانه يستقيم انه يعرف يجيب الحرف المرفوع وبعد كده الحرف المكسور ورا بعض؟ الامر محتاج تمرين، فده بيفيد ياخد وقت. عشان كده ثم تفيد ايه؟ مش فاهم، مش فاهم سرعة، ده الموضوع بياخد وقت. لذلك الشاب الذي نشأ في طاعة الله له مزية خاصة انه بدأ بدري، فبقى عنده مساحة ان هو انه شبابه يقضيه في الطاعة، وانه يفهم بدري، بقى عنده مساحة انه يمارس الدين ويتدرج في الدين بصورة افضل. قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقولوا ثم ده تفيد الايه؟ الوقت، الزمن. يعني انت مش هتقول ربي الله وتستقيم مرة واحدة، ده انت هتفضل ايه؟ تعالج نفسك وتتمرن، وتقع مرة وتنجح مرة وتكسب مرة وتخسر مرة، وتحاول توزن الموضوع مرة، وتحاول تمسك في الطاعات تجمع الطاعات مرة، وفي طاعة تفلت منك وتجيبها تاني، وبعدين وهكذا الحياة. ده بلاء الحياة، مرة فتنة توقعك، مرة فتنة تجيبك، وانت بتايه؟ بتحاول. ثم استقام. فاستحق النبي صلى الله عليه بيقول له قال يا رسول الله كل على امر اعتصم به، قال كل ربي، قال له اعلنها صراحة. ما تتكسفش من دينك، ما تتحركش من دينك، ما تتحركش من حاجة. اذا ظننت ان هناك في الارض عزيز فاعلم ان اعز الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. واذا تذكرت ان هناك في الارض صاحب نعمة فتذكر ان المنعم هو الله. فاوعى تتكسف من كلام ربنا او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى يغرك مناظر الناس، يقول لك فلان ما ينفعش اقول قدامه كذا, او ما ينفعش اقعد افعل السنة امام فلان, او اصل ما ينف... ما انا مش قادر اجهر بالحق قدام علان. ليه؟ لان انت مكسور نفسيا, انت لم تذق معنى ان الله هو العزيز, لم تذق معنى ان الله هو القوي, انت لا تعرف انك تعبد اله يحكم كل شيء. انت لسه في مرحلة ايه؟ انك انت خايف من الصورة العامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابي كل ربي الله ثم استقم. استقم على ايه بقى؟ قال له استقم على طاعة الله سبحانه وتعالى. عمر قال له استقم ده امر, ده اختيار. يعني ايه امر ده اختيار؟ يعني ما تلعبش, يعني كن قائم على امر الله سبحانه وتعالى, كن قائم بطاعة الله سبحانه وتعالى, ولا تروغ روغان الثعالب. يعني ما تقعدش رايح جاي في الطاعة. في ناس بالنسبة لها اختيار الدين مش اختيار, انما هو مساحة بمساحات التأثر المؤقت. يعني هو زعلان شوية فقال لك انا ايه, انا نفسيتي تعبانة, فما ان نفسيتي تعبانة هعمل ايه؟ اروح الجامعة بقى. يعني نروح الجامعة عشان الجامعة ايه؟ الواحد يحس كده ان هو مرتاح يعني, او حد مثله فهو بس متأثر. هو ما خدش قرار الاستقامة, انما هو كانت قضيته قضية ايه؟ انه زعلان شوية, او حزين شوية, او غضبان شوية, او الدنيا جات عليه. يقول لك انا عايز اتوب. تتوب ايه يا ابني؟ انت هتتوب فعلا؟ يلا نتوب. يقول لك لا انت متصدق, انا مش قصدي نتوب, يعني انا قصدي ان انا بس ايه, انا علي قضية ومداخل كده ايه, عايز اقعد في الجامعة شوية. انت عايز تهرب يعني؟ لا, في فرق ان انت عايز تهرب وفرق انك عايز تتوب. الدين مش لعبة. هنا النبي عليه السلام بيقول للصحابي ثم استقم, فعمر بيفسرها قال له ما تروغش يا غان الثعالب, يعني ما تقعدش تتعامل مع ربنا تعامل ان انا زي الثعلب الذي يمكر بربه او الذي يمكر بنفسه وهو يظن ان هو كده الافهم. الدين اختيار وعليك ان تختار. قال عثمان ثم استقاموا ثم اخلصوا العمل لله عز وجل. استقاموا, قال عكيمة, استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. يبقى أبو بكر بيقول استقاموا على أن ربي الله, عمر بيقول استقاموا يعني استقاموا على الطاعة ولا يروغ غان الثعالب, عثمان بيقول استقاموا على الإخلاص. هل ينجي الإخلاص؟ الإخلاص وحده لا ينجي. الإخلاص يحتاج إلى اتباع, يحتاج إلى وحي. يعني أنت لو أنت مخلص لوحدك كده, ايوه, وهو انت محتاج انك انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا ايهما اولى, مين يجيب مين؟ الاخلاص يجيب الاتباع ولا الاتباع يجيب الاخلاص؟ الاثنين يجيبوا بعض. يعني انت لو اخلصت لله هتبحث عن مرادي, ومرادي هو الرسالة, هو انزل الرسالة. ولو انت اتبعت الرسالة هتوصل ان الرسالة بتقولك انت مش جاي تتصور, ولا جاي اهم حاجة ان الناس تشوفك, ولا اهم حاجة صورتك امام الناس, ولا اهم حاجة شكلها يقولوا علي ايه, ولا اهم حاجة الناس إيه. انا عايز, في ناس بتتصعبا يعني عايز يعمل مشكلة على نفسه عشان يصعب على الناس, يعني بيعبد ناس. انت اهم حاجة عندك هو علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فالرسالة هتقولك ان علاقتك بربنا هي الاساس, وانك على قدر ما في قلبك من اخلاص وارادة الاصلاح على قدر ما يوفقك الله, ان ربنا يوفقك على قدر ما في قلبك من مساحة الحب والخوف والرجاء. قال تتنزل عليهم الملائكة, يعني أوقات الأزمات, أوقات البلاءات. من البلاءات بلاء القبر, فتتنزل الملائكة في وقت القبر لما يتسأل من ربك, يلاقي الملائكة يقول له قول ربي الله, يثبتك, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. ما دينك؟ ملك يثبته له قول ديني الإسلام. من النبي الذي بعث فيكم؟ قول له محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى على قدر ما تستقيم في طاعة الله, على قدر ما في أوقات الأزمات تنزل عليك مثبتات, مثبتات قدرية يعصمك الله سبحانه. قال كل أمر أعتصم به, قال له أنا عايز أثبت, عايز أكمل. فقال كل ربي الله ثم استقم. عثمان بن عفان فسر الآية ان هو الاستقامة يعني الإخلاص, يعني الاستقامة على الإخلاص. مين يعرف يعمل ده؟ يعني مين يعرف يصلي ويخلي من أول الصلاة الأخيرة بيصلي لله؟ مين يعرف يحافظ على الإخلاص داخل قلبه في عبادات متعددة في تنوع الحياة؟ انك انت انا جاي احضر الدرس ليه؟ عشان اقابل الشيخ فلان والشيخ علان والاخ فلان عشان اخد ثواب لله. مين يعرف يحافظ على نيته لله في اوقات متعددة؟ قال ثم استقم. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر على ثواب هذا ليه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. في يا جماعة عقوبة اسمها الخوف، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني الخوف ده عقوبة، ان واحد خايف مرعوب هلع جزع. ان الانسان خلق يقول والانسان هنا الكافر او الذي ليس عنده رسالة خلق هلوعة، اذا مساه الشر جزوعة واذا مساه الخير منوعة. في واحد مطمئن الذي استقام على طاعة الله أمنه الله، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكان من العطاء من النعم من المنح التي يعجلها الله سبحانه وتعالى للناس في الدنيا إن هو يرفع عنهم الخوف ألا تخافوا. وفي عقوبة اسمها الحزن، الشيطان عايزك حزين والمعصية بتحزنك. المعصية سميت سيئة لأنها بتسوءك، يعني أنت بتبقى مستاء منها، بتسوء وجهك. عارف ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني ليسوء وجوهكم يعني يجعلوا وجوهكم عابسة، يعني هيأذيك هيزعلك هيجور عليك هتزعل هتستاء. فسميت السيئة سيئة لأنها تسيء العبد، وده من حزن الإنسان. وإحنا اتكلمنا قبل كده على أن على قدر ما في قلبك من طاعة لله، على قدر ما في قلبك من أمان بالله، على قدر ما في قلبك من طاعة لله، على قدر ما في قلبك من مساحة الفرح بالله. فالناس بتبقى في تصورات معينة عن ربها وانت في تصور مختلف. يعني هو واحد مثلا ابتلي بلاء معين وهو لا يؤمن ان له رب فلا يستطيع ان يصبر، وفي احد له رب يعلم انه يبتليه فيصبر. يقول لك اكيد ربنا له حكمة في ده، اكيد ربنا ابتلي البلاء ده عشان يستخرج مني عبودية الصبر او الرضا او الشكر او الانفاق او عبودية اصلاح ذات البين. هو وضعني في الموضع ده ليستخرج مني الحلم، ليستخرج مني العلم، ليستخرج مني الرضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب الأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن كان أصابته سراء شكر فكان خيرا. لأنه هو في كل الأحوال هو الإيمان بربه هون عليه المصاب. طب اللي ما عندوش رب ده، اللي ما أعلنش إنه له رب، يبقى دايما حاسس عنده مشكلة. احنا اتكلمنا على ان العلاقة الرئيسية بين العبد ورب هي الخوف. العلاقة اللي بينك وبين ربنا الاساسية هي ليه؟ الحب. العلاقة الرئيسية التي لا تصح بها عبادة، العلاقة الرئيسية اللي بينك وربنا ليه؟ الحب. يقولوا ايهما يسبق الحب ولا الخوف؟ والحب يقولوا الحب والخوف والرجاء، يقولوا ايوة مين الاول ومين الاخر ومين المنتصف ومين الأصل والباقي يبنى عليه؟ يقول الحب هو العلاقة الأصيلة الأساسية بين العبد ورب. انت لو ما بتحبش ربنا مش هتخاف منه، لأن الخوف هو خوف من ذهاب محبوب، هو خوف من انقطاع مأمول، هو خوف من عقوبة. يعني انت بتخاف امتى؟ انت بتحب الراحة فبتخاف على ايه؟ ان هم يذنبوك. فانت امتى خفت؟ انت بتحب الشبع فبتخاف تجوع، يبقى انت امتى خفت الجوع؟ لما حبيت الشبع. انت حبيت انك انت تروى وبعدين خايف انك تعطش، امتى خفت العطش؟ لما حبيت الري حبيت تنجح، خفت تسقط. يبقى الخوف خوف السقوط جه امتى؟ بعد حب النجاح. فاهمين ولا صعبة دي؟ يبقى الخوف هو علاقة إضافية على الحب. يبقى العلاقة الأصيلة بين العبد وبين رب هي الحب. انت بتحب اللذة بتخاف ذهاب اللذة، اللذة دي في الدنيا وفي الآخرة. انت بتحب الراحة بتخاف التعب. طيب انت لما حبيت حد رجوت ما عنده، تخيل كده تقول له فلان اتعين في وظيفة معينة، فتقول له ايوه يا عم ده انا بيني وبينه علاقة هكلمه. امتى كلمته؟ لما كان بينك وبينه علاقة. العلاقة دي كانت علاقة محبة، هتكلمه انت قلبك جامد. فعلى قدر ما في قلبك من محبة، على قدر ما في قلبك من رجاء، على قدر ما في قلبك من طمع. ده مع الدنيا ولله المثل الأعلى. انت على قدر ما بتحب ربنا، على قدر ما انت هتخاف ان علاقتك بربنا تتهز، على قدر ما هتخاف ان ربنا يطردك، ان علاقتك بربنا تنقطع. هتخاف ان انت ما تصليش، هتخاف انك ما تذكرش، هتخاف انك تنقطع عن القرآن، هتخاف انك تنقطع عن الصيام، هتخاف انك تنقطع عن الصحبة الصالحة. ليه؟ لانك عارف ان دي دعائم تقوي علاقتك بالله. طب انا اصلا مش بحب، فبالنسبة لي كلها في بعضها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من ثمرات الايمان انه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فرفع عنهم الخوف والحزن. دي عقوبات يعاقب بها أقوام. يبقى من آثار الطاعة الأمان بالله والفرح بالله. تلاقي أهل الإيمان مستبشرين في عز الأزمات، مستبشرين. نوع سلام في الأحزاب، الصحابة مش عارفين يأكلوا ولا يجد أحدهم ذواقة، ونبع سلام يقول لهم إيه؟ أبشروا اللي هم تلاقوش، فتحت كنوز كسرى، فتحت كنوز الروم. انما الصحابة مش لاقين ياكلوا، مفيش حد فيهم يعني عارف يتحرك حركة زائدة. انما صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم في الاحزاب ويكون في الجنة ولا يجيب احد، من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة ولا يجيب احد. الصحابة اللي كانوا بيتسابقوا انه بس ما يعرف انه اي حاجة دخلني الجنة يطلع يجري في مشهد الاحزاب. انه اصلا بيقول اللي هيعمل المهمة دي هيكون معايا في اعلى درجة من درجات الجنة، ومحدش بيجاوب. ليه؟ خوف. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد مستبشر، مستبشر بربه، فرح بربه. فالصحابي لما بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله قل لي على امر اعتصم به، قال له قل ربي الله ثم استقم. واحنا هنا محتاجين نفهم ثلاث معاني. المعنى الاول انك تجهر بطاعاتك، تجهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجهر بدينك، تكسفش من دينك. وده هيخلينا لو جينا جهرنا بديننا هيخلينا نغير او نتعامل مع مجتمع ربما لا يحب هذا الجهر. يعني انت لو انت قاعد في شدتك مع اصحابك وقعدوا من غير حصلي هيعملوا فيك ايه؟ هقولك خدنا تحت جناحك عم الشيخ، ايه الايمان ده ولاد؟ انت هتنسى نفسك؟ عادي هيحاول ان هو يهزم معك شوية، يسخر منك شوية. لا لا، ممكن نظرته تتغير ليك، ممكن يعاملك معاملة ده بتاع دين بقى، تعالالي حبيبي وقعت على خبير. وممكن يخليك على المسرح شهرين ثلاث او سنتين ثلاث. جهلك بالدين هيخليك تحتاج انك انت تفكر في مجتمعك، في مجتمع الذي تعيش فيه، في بيئتك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هل الجهل لوحده؟ لا، الجهل ثم الاستقامة. الاستقامة ده انت بتعامل في الفلوس، حلال وحرام، فمحتاج انك تسأل هو الحلال ايه والحرام ايه. ما سألتش انت، انت ما قضيها كده. تعامل في العلاقات بين الناس، فما سألتش هو الحلال في العلاقات دي ايه، هو حدود العلاقة ما بيني وبين زميلتي وبين زميلي ايه. مقضيها كده، بتعامل معاملات مع الارحام ورثت أنت عن معاملاتك عن المجتمع الذي تعيش فيه مجموعة من العداوات. يعني أنت طلعت كده لقيت إيه، والدك مقطع عمك، وخالتك مقطع والدك، وأبوك بيقول لك ما تروحش لإخوالك. أنت ما عملتش عداوات بس أنت لقيت العداوات موجودة، فأنت هنا محتاج إنك تراجع ده على الشرع. مع كل مسألة من مسائل انت، مع كل استقام، مع كل امر لامر الشرع، انت بتعيد الكلام على معايير الشرع. يا جماعة لا ده حلال، لا ده حرام، لا ده غلط، لا ده صح، لا ده ما ينفعش، لا ده ينفع، لا ده معيار الشرع كذا. لان انت في حاجات كتير انت بتحتك بيها هي ماشية كده وانت ماشي معاها كده. هنا بقى ده الاستقامة على التراخي. لذلك قال الشيخ الاسلام ظللت 40 سنة اصحح اسلامي. هو مش كان كافر بقى مسلم يعني، انما هو ايه ظلت 40 صح صح اسلام. يعني يعني كل يوم بكتشف ان في امر شرعي في عمق اكبر، في فهم مختلف، في ورع اكثر، في حق اعدل، في مساحه من مساحات التقوى اكبر، في مساحه من مساحات الايمان استطيع ان اقدمها اعلى من هذا. كل ما بتاخد خطوه ربنا بايه بيفتح لك خطوه تانية. في ناس متخيلة ان الدين كتب ولا يحصل العلم الا بعمل. يعني انت عمرك ما هتعمل، عمرك ما هتعلم دين الا لما تعمل بالدين. الايمان لا، هو ليس حقائق جافة، ليس معلومات مجردة. والا المستشرقين عندهم معلومات كثيرة جدا، احنا كلمنا قبل كده في القصة دي. ويعني يعني موضوع العلم المحمود في الشرع ليس هو العلم اللي هو المعلومات المجردة، وإلا قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. إنما لا يحصل العلم إلا بعمل. ده كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح. يعني سبحان الله، الواحد كان القضية شغلاني جدا، طبيعة الإيمان مختلفة عن كثير من المعلومات المجردة. إن نقل المعلومات على طريقة الريكورد او على طريقة التسميع ليس هو ده هو المقصود شرعا. وإلا في الصحابة لم يكن عندهم كتب وكانوا أعمق الناس إيمانا. وليس هذا تنفير عن العلم، إنما فهم لإدراك أن طبيعة العلم أن العلم يحتاج إلى عمل. نادى العلم بالعمل كما قال علي، فإن وجده وإلا ارتحل. إنك أنت عندما تعمل بما تعلم علمك الله ما لم تعلم. وإذا أنت فقدت مساحة العلم بالعمل فأنت تفقد هذا العلم. أصبح العلم ده عبارة عن إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن أصبح العلم وبال على صاحبه. ليه وبال على صاحبه؟ لأنه لم يعمل به. نعوذ بالله من هذا. فإن الصحابي لما سأل بصلا قال دلني على عمل أعتصم به، قال قل ربي. قال له قول أعلن صراحة أنك عبد عند رب، واذكر أن لك رب يتولى أمرك وينصرك. في ناس يا جماعة بتعامل مع ربنا على أنه هو اسم في كتاب، لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى أن الله حي قيوم يقوم على كل شيء، يتحكم في كل شيء، يهيمن على كل شيء، يسيطر على كل شيء، هو من يخلق ويرزق ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. هو لا يتعامل مع الله على ان الله حي وعامله لحظة بلحظة. فتعامل مع ربنا انه ايه الكتاب بيقول ايه، ونسي ان له علاقة خاصة مع اله حي. انت بتسجد وبتقول له يا رب انا محتاج، هو بيعطيك. انت بتقول الحمد لله رب العالمين، هو يقول حمدني عبدي. أنت تتكلم وهو يرد عليك، أنت تستهديه وهو يهديك، أنت تستطعمه وهو يطعمك، أنت تسترزقه وتطلب الرزق وهو يرزقك، أنت تطلب النجاة وهو ينجيك، أنت تطلب الفهم وهو يفهمك، أنت تطلب ما تشاء وهو يعطيك مما يشاء. إن الله يعاملك معاملة مستمرة. بلاء الله سبحانه وتعالى لك بلاء مستمر. قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي. قال له طب انت خايف علي من ايه؟ عارف لما انت تسال ابوك مثلا تقول له انت عارف ان انا عندي مشكله، قول لي كده ايه انا اكتر حاجه خايف علي. انما السلام مش والدك، انما السلام اعلم الخلق بالله وارحم الناس بك وارحم الناس بالعالمين. فقال له قل لي أكتر حاجة أنت خايف عليها يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك لسانه وقال له هذا. يا الله تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لسانك هو ده اللي ممكن يدخلك النار، يبقى حاجة اعتصم بيها، حاجة اعتصم بيها ايه؟ قل ربي الله ثم استقم. كلمتين مجملين لكنهم في مساحة كبيرة من السعة. المعنى الاول اعلنها صراحة قل ربي الله، المعنى الثاني ثم، التعقيب والتراخي تاخد وقت. المعنى الثالث استقم، اختار الاستقامة، اقم على طاعة الله، اجتهد انك انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامل فيه استقامة، انك انت كل ما بترجع يقولوا عارف اهدنا الصراط المستقيم. يعني اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب وفقنا الى ان نكون في الصراط المستقيم دائما. الصراط المستقيم ده طب ما انت متصلي اصلا، يعني هو انت الصراط المستقيم ده انت هت يعني انت وراه؟ لا انت جواه، لكن انت محتاج جواه الى هداية، محتاج جواه الى توفيق. انت كل يوم بيتعرض عليك كمية اختيارات، واختيارات الناس بمناسبة يعني احيانا الاختيار يا جماعة بيكون اختيار لمصلحة، واحيانا الاختيار بيكون اختيار لشهوة. يعني محطوط الاكل قدامك تختار ايه؟ اللي انت بتحبه. يعني محطوط قدامك فراخ ولحمة ورز وسلطة، بتوع الدايت هيقول لك ايه خلينا في السلطة، اللي بيحب الفراخ هيقول لك ده اختيار شهوة. انت بتختار من الطعام ما تشتهيه، بتختار من الشراب ما تشتهيه، ده اختيارات. احيانا يقول لك يخير الولد بين الاب والام عند البلوغ، اذا الاب طلق الام، يقول لك الاب طلق الام فالطفل يروح لمين؟ فيقولوا الام تحضنه حتى ايه؟ حتى ياكل ويشرب ويستغني، وبعدين يخير. يقولوا طب الجاريه، يقول لك لا الجاريه خير الغلام. فيقولوا طب الولد هيخير، يخير على ايه؟ هو الولد هيخير على ايه؟ على اللي بيجيب له شوكولاته اكتر، او على اللي مصلحته، على حسب سنه. احيانا انت بتخير في الكفارات، احيانا انت بتخير في الاختيارات الحياتيه، انك عايز تختار زوجة، فانت هنا بتختار ايه؟ بتختار اختيار، هذا الاختيار ينبغي ان يكون عن مصلحة، يعني عن رؤية، عن تفكير. فانت لما بتقول انا اخترت ربي، انت مش بتختار هنا اختيار شهوة، انما اخترت ربي لانه حقيقة لا اله الا الله، لانه حقيقة لا رب الا الله، لانه حقيقة لا ينفعك ولا يضرك الا الله، لانه حقيقة انت تعرف انك تحتاج اليه، وانه سبحانه وتعالى هو من يملك الدنيا والاخره. فده ده اختيار، اختيار عن اراده. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للصحابي، الصحابي ما سكتش، قال له طب انت خايف عليا من ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليك هذا وامسك لساني. ان اكتر حاجه ممكن توديك النار بعد الاستقامه اللسان. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك لسانك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو الدين عبارة عن بناء، البناء ده له رأس وعمود، أو هنشبهه بجمل مثلا، لو هنشبهه بخيمة يبقى أعلى نقطة في الخيمة رأس الأمر الإسلام، إنك تستسلم. ولو عايز تعرف الخيمة ممسوكة على إيه، العمود الرئيسي اللي ما اللي عارفين الخيمة بتبقى لها إيه؟ لها أوتاد ولها إيه؟ عمود رئيسي. لو ما فيش عمود رئيسي هتلاقي الخيمة على الأرض، فالعمود الرئيسي ده اللي بيرفع الخيمة. قال وعمود الدين الصلاة، عمود الدين هو العلاقة مع الله، عمود الدين إنك أنت بتسجد لربك، اسجد واقترب. كل ركعة فيها كم سجدة؟ فيها سجدتين، فيها ركوع واحد وقيام واحد، لكن فيها ايه؟ سجدتين. زي يقولوا افضل اعمال الصلاة السجود، وبين السجدتين جلوس، وتحتاج في السجود الى ان تسجد من قيام. يعني ما بتركعش تسجد، انت بتركع وتقوم عشان تسجد. السجود له هيبة. فرأس الامر الاسلام وعموده ليه الصلاة. قال وذروة سنام اعلى درجة من درجات، لو قلنا الجمل عايزين اعلى ذروة سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله. هنا عصام بيقول له عايز تبقى مجاهد، عايز تبقى مسلم مصلي مجاهد، ادلك على ملاك ذلك كله، اقول لك الحاجة اللي تعرف تمسك بيها التلاتة، تمسك بيها الدين كله. قال له قال له لسانك. ليه بقى؟ جرب انت كده تصحى الصبح وبعد الفجر تقعد تقرأ القرآن او تقول اذكارك، نزلت لقيت اصحابك قاعدين بيتكلموا في حاجة فانت قعدت تذكر او تأمر وتنهى او تتكلم في ما هو خير او تفكر في الكلام، لقيتهم بيغتابوا فانت ما اغتبتش، بيشتموا فانت ما شتمتش. جرب كده يوم وشوف يومك عامل ازاي لو لسانك ده ساكت، وجرب يوم لو انت مشيت مع كل ناعق بيتكلم في اي موضوع تتكلم فيه، بيتكلموا في الكره تتكلم، بيتكلموا في بنات تتكلم، بيتكلموا في فلان اللي راح وفلان اللي جيت تتكلم، بيتكلموا في بص في مسلسل في اغنيه في الشيخ فلان في الاخ علان في بص يعني ايه قاعد انت جبت كل اللي راح واللي جاي. وانظر الى قلبك في اخر هذا اليوم وفي اخر هذا اليوم هتفاجئ. انا يا جماعه اللسان له اثر في القلب غير عادي غير عادي، يعني مما يؤثر في النظر السمع والبصر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني الرؤية الخلفية اللي هتغير طريقة تفكيرك السمع والبصر. هتسمع خبر الصبح يومك اتقفل أو اتفتح، خبر يضايقك وخبر يفرحك، آية تغيرك، آية تغيرك كل حاجة في حياتك، معنى ايماني غير كل حاجة في حياتك. انت نظرت الى مشهد في الصباح او في المساء، المشهد الواحد يغير لك كل شيء. طيب اذا اردت ان تحافظ على استقامتك انظر منك اللسان. عايز بقى اللسان ده، عايز قلبك يتملى دين، شوف لسانك بيقول ايه. لسانك مليء بالطاعات، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. انا مثلا بقول لك غالب اللي بيتكلموا كلام ملوش اي لازمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا خير في كثير من نجواهم، يعني كثير من المناجاة بين الناس لا قيمة له الا من امر بصدقة. لو واحد بيقوم واحد يقول له ما تصدق، او معروف وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. احيانا الناس متنازعين، دخلت عند والدك عند والدتك فبيحكوا لك على قصة ومشكلة حصلت في الأسرة، فانت وصتهم بالرحمة، وصتهم بالصبر، تواصوا بالرحمة، تواصوا بالصبر، تواصوا بالحق. الكلام اللي انت بتقوله ده يزود إيمانك ويغير مصيرك من النار إلى الجنة ويغير درجتك في الجنة على قدر ما تتكلم. تسبيحة واحدة زيادة، أمر بالمعروف زائد، نهي عن منكر زائد. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر بمعروف أو أمر بإصلاح بين الناس، يعني الناس متنازعين. في واحد يقول لك أنا لازم أبصرك، وقاعد يغتاب وينم. يجي لك كده تلاقي واحد يقول لك انت انا كنت قاعد مع فلان وصراحه انا كنت بس عايز اقول لك عشان برضه انت ما تبقاش على يعني ما تبقاش اعمى، ده حصل من فلان كذا وكذا وكذا وقال عليك كذا وكذا وكذا. ده اسمه في الشرع نمام، يعني ده يعاقب، ده راجل يحتاج الى تعزير. واحد يقول لك والله انا عايز اقول لك على حاجه صراحه، يعني انا شفت فلانه بس بقى الله اعلم عشان دي اعراض. بجد والله يعني انت قعدت تتكلم عليها راح وجاي وبقولك والله دي اعراض. طب ما تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. فالصحابي لما بيسأل بيقول له أخوف حاجة أنت خايف علي إيه؟ قال له أسهل حاجة هو في جماعة الإنسان بيتعب من الكلام. يعني عمرك شفت واحد يقول لك أنا تعبت من المشي، تعبت من الـ من الـ من الحركة بالدراع، تعبت من الأكل، مش قادر لو كلت بعد كده هموت، نفسي هيتقطع من كثرة الإيه، من كثرة النهجان. لكن عمرك شفت واحد بيقول لك لساني وجعني؟ عضلة ممكن تتكلم 24 ساعة. فنبع صلى الله عليه وسلم قال له انا خايف عليك من دي. قال ما اخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ قال فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. لما النبع صلى الله عليه وسلم بيكلم معاذ وقال له قال اذلك على ملاك ذلك كله؟ قال كف عليك هذا. يبقى اللسان، تعال نشوف كده معاصي اللسان. ممكن تجمع باللسان لوحده 100 معصية تضيع الايمان. اقول لك على حاجة، الكفر كلمة، الزنا كلمة، السرقة تكون بالكلمة، خيانة العهد كلمة، الغيبة كلمة، الكذب كلمة، كبائر، النميمة كلمة، كلمات بسيطة كده، كلمة بسيطة. فقال يا رسول الله وهل نؤخذ بما نقول؟ قال له إذا هو كلام عليه فلوس حلان كتير تلاقي تقول له أنت أقول، تقول لك أنا يا عم كنا بنتكلم يعني كلام عليه فلوس. قال ثكلتك أمك يا معاذ، هذه كلمة خرجت مخرج الغالب. إنما صمش بيدي عليه، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. إن ثكلتك أمك ده مش إيه، مش دعاء يقصده النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن أنت إيه، إن أنت أمك تفقدك، إنما هذا مخرج الغالب. عارف أقول لك إيه؟ أقعد كل، فتقول لي يا صنع عندي مش عم، والله لا تقعد، انا هنا مش مكفر عن يمين، ده اسمه لغو اليمين، واحنا نهينا ان احنا نفعل هذا. فقال ثكلتك امك يا معاذ، هذه كلمة خرجت مخرج الغالب. وهل يصب الناس في النار الا حصائد ألسنتهم؟ هل انت عارف اكتر حاجة بتدخل الناس النار ايه؟ اللسان. يعني انت عايز حاجة تعتصم بيها؟ انما عصام بقول لك اقول لك على حاجة بس تمسك فيها لسانك. ليه؟ لان لسانك هيغير قلبك. احيانا كتير جدا تلاقي واحد قاعد يتكلم في المصايب، وده من الاحاديث وان كانت ضعيفة الا ان معناها صحيح، ان هناك ملك موكل بالمنطوق. يعني واحد قاعد يقول لك ايه، هنسقط هنسقط هتسقط هتسقط هتسقط هتسقط صدقني هتسقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لزيارة الرجل قال لا بأس طهور ان شاء الله. فقال تهور، بل حمى تفور لشيخ كبير. قال له تفور تهور ايه؟ نبي عصام بيقول له راح يزوره، فقال له ان شاء الله ربنا هيعديها لك، وان شاء الله ايه تبقى لك رفعة في الدرجات، وان شاء الله تقوم كويس. قال له اقوم كويس ايه؟ ده حمى وما بتروحش، وانا راجل كبير هروح ابقى فين بعد كده كويس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كذاك. قال له انت عايزها كده؟ هتبقى كده. ان الرجل يكثر من الكلام في المصائب فتزداد المصائب. لذلك انت مهم انك انت انك عينك تنظر الى الخير، وانك دايما تسمع الخير، وانك تتكلم بالخير، بلاش يبقى كلامك مليء بالشرور. الحمد لله كفى وصلاة والسلام على عباد الله مصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من مسألة التعامل مع اللسان تعامل خاطئ. كل واحد عنده جريحة اسمها اللسان، هذه الجريحة مؤثرة في ايمان العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابن ادم كفرت جوارحه لسانه، فقالت اتق الله فينا فإنك إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أخوف ما يخاف على الناس قال الأجوفان، الفم والفرج. أكتر حاجة بتدخل الناس النار اللسان، الكلام. مر رجل يوما على رجل يرتكب المعصية، واحد صالح مر على واحد بيعمل معصية، فقال اتق الله، فقال إليك عني. فمر الرجل مرة أخرى فقال اتق الله، في اليوم الثاني فقال إليك عني، فلما جاء في اليوم الثالث قال اتق الله وكف عن هذا. فقال أبو عزت علي رقيبة، قال له عمو أنت بتراقبني أنت ملك امشي. فقال والله لا يغفر الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الله الملك الموت فقبض أرواحهما. ثم قال الله من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهذا أو أحبطت عمل هذا. كلمة أن رجل تكلم على الله بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أكبر المعاصي أنك تقول على الله ما لا تعلم، اسكت أحسن. إن معاصي اللسان وطاعات اللسان، اللسان ممكن يغير حياتك. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا استقام اللسان استقام القلب، وإذا استقام القلب استقام العبد. إذا لم يستقم، إذا عوج اللسان، في واحد ظل لسانه معوج، عرف، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، ما عادش بيعرف يصدق، لف ودوران. في ناس كده حياتها في اللف ودوران، وتقابل الإخوة أحيانا وطيبين وتلاقيه بيصلي جنبك ما بيعرفش يبقى صادق، ما تعلمش ما تعلمش واجه، لف ودوران ولف ودوران ولف ودوران ولف ودوران. ليه؟ هو لم يعلم الصدق، والصدق يحتاج إلى شجاعة. لذلك مهم ان انت ان لسانك يستقيم لا يعوز، واللسان اذا استقام القلب بيستقيم. ليه تسمع الغيبة؟ ما هيحتم عليك انك ترد او تسكت، ولو سكتت هتأثم، ولو نقلت هيبقى عندك مشكلة، هتبقى نمام. اللسانك هيصونك انك تستطيع انك ترد غيبة فلان، انك تصدق في الحديث، انك لا تضع نفسك في موضع شبهة، ما تبقاش مغتاب، لا تتكلم على الله بغير علم، ما تقذفش محصنات، ما تقولش زور. في ناس بتستحل قول الزور لمجرد ان هو شايف ان دي مصلحة، يعني هو اذا ركبت عنه ده فيه خير يستحل كل شيء، يستحل قول الزور، يستحل قول الزور كذب. يعني النبي صلى نهى عن قول الزور، وقال انه من محبطات الصيام، قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس اليه حاجه فان يضع طعامه وشرابه. يعني الاساس في الصيام تحقيق التقوى اللي هي مردودها العملي، وايه اللي ثاني يبقى صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول له قول لي حاجه خاف عليها، قال له اقول لك حاجه خايف عليها، لسانك وملاك ذلك كل اللسان. قال امسك عليك لسانك، مش لازم كل حاجة تقول فيها رأيك. في ناس تحس انه يعرف عايش يدي بيانات، كل مشهد يحصل لازم يدي بيان. يا عم انت مالك؟ هو حد قالك ان انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الامة منتظرة رأيك، يعني لازم كل حاجة يقول فيها رأيه ويعلق؟ تعلق ليه؟ ما تسكت، يسعك الصمت، الحاجة اللي عندك فيها بينة وتنفع بها الناس قلها، وإلا فاصمت. قال فليقل خيرا أو ليصمت، في الصمت مندوحة. لن يسألك أحد لماذا صمت، إنما سيسألك الناس بما تكلمت. والكلمة سميت كلمة لأنها تكلم، يعني تؤثر، يعني تجرح. الإيمان كلمة والكفر كلمة، ما تستهينش بالكلمة. الزواج كلمة والطلاق كلمة، الخير كلمة والشر كلمة. قال لقد قال كلمة بها أصبح الصديق. أقول له إن صاحبك يدعي أنه أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم عاد في نفس الليلة. قال إن كان قد قال فقد صدق. كلمة بقى الصديق صديق. كلمة قالها أبو لهب وأصبح أبا لهب. قال تبت يد أبي لهب وتب. الرجل هو قال كلمة، قال تبا لك لهذا جمعتنا، يعني ما عادش يقولها 20 مرة، هو مرة واحدة. ولا يكون الصادق صادقا ما كذب، يعني الكذاب ما بيتقالش عليه صادق. ولما نقول ان فلان صادق يعني ده ما بيكذبش، لو كذب ما عادش هيبقى اسمه صادق. ف فما تستهنش بالكلمة. قال لك يا احنا هو احنا معقولة هنتحاسب على الكلمات؟ اه نتحاسب. هو احنا هنتحاسب على ايه غير الكلمات؟ لذلك فكر انما اصلا ما بيقول للصحابة انا خايف عليك، قال له خايف عليك من ايه؟ من لسانك. تفتكر اللسان يعني هيصفق مثلا؟ لا، الموضوع مش انه يصفق، الموضوع ان اللسان بيتكلم بيخرج حروف، والحروف لها معاني، الفاظ لها معاني، والمعاني مؤثرة في الناس. ابن مسعود يقول قد قال المقداد كلمة وددت لو اني اقف في موقفه، لو وضعت امام الدنيا وان اقف في هذا الموقف لا احببت ان اكون في موقف المقداد في غزوة بدر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اشيروا علي ايها الناس، فرجل قال اياك تقصدنا يا رسول الله، صل من شئت، سالم من شئت، عادي من شئت، خذ من اموالنا ما شئت، لو خط بنا البحر لاخذناه معك. كلمة نقل الجيش من مساحة الخوف الى مساحة الامان. موسى عليه السلام قال كلمة، لما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلمة نقلت مساحة بني إسرائيل من الهلع من العذاب والعقوبات إلى مساحة الأمان. كلمة يثبت الله بها الذين آمنوا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نقل الله كلمة، قال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. إن الناس لما قالوا كلمة قلوبهم اتغيرت. فلذلك احنا مهم قوي ان احنا نركز مع كلماتنا. يقولوا الاحمق يتكلم ثم يفكر، والعاقل يفكر ثم يتكلم. فانت لما يكون هتموت وتقول فكر بس، الكلمة دي حق ولا باطل، الكلمة دي مهمة، الكلمة دي انتصار للنفس، الكلمة دي لها لازمة، الكلمة دي لما تقف قدام ربنا يحاسبك عليها هتتسأل هتقول ايه؟ دي لله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان استقامة القلب تحتاج الى استقامة اللسان. استقامة اللسان بقى خلينا نتكلم في العملي، ان استقامة اللسان محتاجة ان احنا يبقى اللسان له اعمال. يعني انت لما تكون قاعد فاضي هتعمل ايه؟ يقول لك خليني في المربع الصفر. لا انا مش عايزين نبقى في المربع الصفر، عايزين واحنا قاعدين فاضيين نسبح، نستغفر، نقول لا اله الا الله، نقول لا حول ولا قوه الا بالله. والحاجه التانية مش عايزين نبقى قاعدين فاضيين اصلا. يعني طول ما انت صاحي، انت بتصحى في اليوم كام ساعه؟ 14 16 ساعه، يعني خلينا نقول في المتوسط 16 ساعه. الناس بتنام 8 ساعات. هتجد ان 16 ساعة انت لك فيها مع الكلمات مع اللسان عبادات، قراءة القرآن، الدعوة الى الله، امر بالمعروف، صلة الارحام، اصلاح ذات البين، الذكر المطلق، الذكر المقيد، ادعية الموظفة، دعاء الاكل، دعاء الشرب، دعاء دخول الخلاء وخروج من الخلاء، ركوب الدبة، خروج نزول من الدبة، دخول المسجد، خروج من المسجد، ادعية الصلوات، الصلاة نفسها واذكار الصلاة والسجود والدعاء، ادعية السجود. هتجد ان اللسان ممكن ينقلك نقلات. ولو نقلنا الناحية التانية بقى، ان احنا عادتنا يقول لك ما ينفعش نقعد من غير ما نطلع حد على المسرح. القعدة لازم يبقى فيها قعدة حلوة ويبقى فيها شوية فكاهة، يعني مش معقولة تبقى فتلاقي القعدة غيبة ونميمة، وفلان بيتكلم وفلان بيجيب في سيرة فلان، وبعدين ده فلانة خدت بالك فلانة كانت ماشية ازاي، وخدت بالك ده كانت لابسة ايه، طب انت تعرف فلان عمل ايه، طب انت، وقاعدين نجيب في سيرة فلان وعلان، وبعدين الناس عارف هم خمسة واحد يقوم يجيبوا سيرة الرابع، اربعة واحد يقوم التلاتة يجيبوا سيرة يا جماعة وفي ايه، يتصل بفلان يقعد ساعتين يجيب سيرته، وبعد كده يقفل معاه يكلم التاني اللي كان بيجيب سيرته، يجيب سيرة التاني اللي كان بيكلمه، هو في ايه؟ ما هذه العلاقات؟ وانت تقول له وانت بتعمل، يقول لك يا عمي ده احنا بنتسلى، هم اصلا عارفين، ما حدش بيتضايق، يعني ده كلها كلمات كده، يعني اصلا انا عارف ايه، عارف انك هتحاسب على هذا. انما اصلا قال للصحابي اكتر حاجه انا خايف عليك من جوارحك مش فرجك، وان كان اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما اكثر شيء اللسان. عارف لو ايمانك ضعيف ومش قادر على جريحة معينة، يعني مثلا في معصية بالنظر مش عارف تبطلها، في معصية بالسماع مش عارف تبطلها، في معصية في المال مش عارف تبطلها، تعمل ايه؟ اكثر من افعال اللسان، اكثر من لا حول ولا قوة الا بالله. ينجيك الله سبحانه وتعالى بكثرة الذكر. قال له انا عارف الصح من الغلط لكني لا اقدر عليه. فقال اكثر من لا حول ولا قوة الا بالله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كثرت علي شرائع الاسلام، مش عارف وعدش عارف اعمل دين، بقى عندي علوم ومش عارف اطبقها، اعمل ايه؟ عارف ان انا محتاج اقوم الليل ما بقومش، عارف ان انا محتاج امسك المصحف ما بقراش، عارف ان انا محتاج اراجع ما براجعش، عارف ان انا محتاج اتدارس العلم ما اتدارسش، عارف ان انا محتاج في هذا الموقف او معروف انا ممكن ما بعملش، ليه؟ ضعيف، ايماني ضعيف. قال لا يسال لسانك رطبا بذكر الله. قال له شغل لسانك، طول ما انت لسانك مشغول بطاعه، واللسان مش عباده صعبه، دي اسهل العبادات. الا ادلكم على خير اعمالكم ازكاها عند ملككم ارفعها في درجاتكم، خير لكم من الذهب والفضه، من انفاق الذهب والفضه خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا عنقكم ويضربوا عنقكم تضربوا عنقكم ويضربوا عنقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. قال له اذكر، قول يا رب اكثر من انك انت تستجلب الخيرات بكثره ذكر الله. استعن بالله ولا تعجز. عارف بيقول له ما تبقاش عويل، لا تعجز، انك تبقى دائم الذكر لله سبحانه وتعالى. ان انا مش قادر، ضعيف، ايماني ضعيف، حاسس ان انا معنتش عارف اعمل ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في التفسير ونقل غير واحد، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا نحن هذه الامه، فإن أمة اليهود قالوا ربنا الله ثم لم يستقيموا وقالوا عزيز ابن الله. ما عرفوش يستقيموا على لا إله إلا الله، ما عرفوش يفضلوا من أولهم لآخرهم، من أول الأمة إلى آخر الأمة على نفس القول. قال وجاءت النصارى وقالت النصارى الله ربنا الله ثم قالوا المسيح ابن الله فلم يستقيموا واستقامت هذه الأمة. لذلك يقول لك من السنن، من كان حديث ضعف بعض العلم وحسنه بعض أهل العلم، المولود أول ما يتولد يعمل إيه؟ أول حاجة يسمعها الأذان، يسمع أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر. وإنما عصام يقول لك من كان أخي كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يقوله عشان قدر يحافظ على الاستقامة من أول عمر لآخر عمره. إن ليه من قال من كان أخي كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يقول لك إن هو استقام على لا إله إلا الله حتى مات. هذا هو بلاء الحياة، هذه هي فحوى العبودية. ازاي ان هو استطاع ان هو يحافظ على لا اله الا الله من اول العمر لاخر العمر؟ ازاي جبتها ازاي دي؟ استقام على امر الله. الحياة سفينة، امواج عاتية، فجأة ريح، فجأة موج عالي، فجأة لقيت نفسك ملوم في البحر ومحتاج تعتصم ومحتاج تستعصم ومحتاج تلجأ، فجأة لقيت نفسك في وسط الشمس، فجأة لقيت نفسك في مكان آخر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنك تمتحن في هذا. لذلك لما الصحابي بيقول لرسول الله كثرت عليا شغل، قال له قول لي أعمل إيه؟ عارف في فرق بين أنت مش عارف وفرق أن أنت ما بتعملش. يعني فقدان العلم جهل، وفقدان العمل نفاق. فقال له انا مش عارف، انا عارف بس انا ما مش بعمل. فقال له اعمل بلسانك. قال كثرت علي شرائع الاسلام. هنا الصحابي يقول له انا الاعمال بقت كتيره وانا محتاج بركه، طب اعمل ايه؟ قال له اكثر من ذكر الله. عايز اقول لك ان اصلا فحوى العبادات كلها اقم الصلاه لذكري. قال اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا. انك انت اصلا فحوى العبادات لاجل ان يذكر الله سبحانه وتعالى، ان يعبد الله سبحانه وتعالى. فاختم ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو احكم الخلق وارحم الخلق واعلم الخلق بالله واعلم الخلق بالبشر وبالنفس البشرية، اذا حذرنا من شيء او خاف علينا من شيء فانه ينبغي علينا ان نراعي هذه النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حاجة يخافها علينا هو إيه؟ اللسان. ولذلك إحنا محتاجين نهتم بألسنتنا. والله يا جماعة من أعظم النعم إن إحنا نتعلم الصمت. نتعلم الصمت ليه؟ الصمت بيديك مساحة إنك تفكر، إنك مش كل حاجة ترد، مش لازم كل حاجة. أحيانا تلاقي حد بيكلمك يقول لك أنا عايز كذا، أقول له طب حاضر أنا محتاج أفكر، يقول لك فكرت؟ لا لا محتاج أفكر محتاج أفكر واستخير، يعني سيبني أفكر. هو ما تعودش يعمل ده. أصمت قليلا لتتعلم كيف تفكر. إن إحنا محتاجين نصمت، محتاجين يبقى عندنا مهارة إن أنت إيه؟ مش لازم كل حاجة جاوب عليه، مش لازم تجاوب الآن، فكر. هو لا لو اتكلمت دلوقتي الكلام ده له فايدة؟ آه خلاص نتكلم. طب لو اتكلمت دلوقتي لما انتصر لنفسي؟ كان في زمن الفتنة وبعد مقتل عمر وعثمان والناس يتكلمون في دم عثمان بن عفان، قالت حفصة كما روى البخاري، قالت حفصة لابن عمر أنت هنا والناس يتقاسمون الخلافة، بتقول لابن عمر وانت قاعد هنا والناس بيتكلموا في أمر الخلافة، اذهب. وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، وهو من أقدم الناس هجرة ومن أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فذهب فوجد معاوية بن أبي سفيان يخطب في الناس وهو يقول نحن أحق بها وأهلها. سيدنا معاوية بن سفيان بيتكلم على أن عثمان بن عفان بن عمه قتل رضي الله عنهم، وأن هو بيطالب بدم عثمان، وأن هو أحق الناس بهذا أن هو ولي الدم. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال له ده ابن عمي وأنا أطالب بدمه، فهم كانوا بايعوا عليه، قال لم يبايعوا إنما أطالب بدم ابن عمي، ثم بعد ذلك يولوا ما يشاءون. ثم أخذته الحمية فبدأ يعلي بقى، فقال ومن أرادها فليخرج لنا قرنة، يعني بيقول بقى اللي عايز يتكلم في الموضوع ده يضرب نفسه، فنحن أحق بها وأهلها. فنظر الناس فوجدوا ابن عمر، وابن عمر يعني يجل له مكانة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت حبوتي وهممت أن أرد، ثم تذكرت ما عند الله سبحانه وتعالى من الحور العين في الجنة فسكت. فقالوا بما كنت سترد؟ فقال كنت سأرد وأقول أحق بها وأهلها من جالدك وأباك على الإسلام. قال له أنت بتقول إحنا أحق بالأمر وبالخلافة وبالسلطة، أحق بها من أن نحيا. فقال له أنت كنت تقول، قال له كنت هقول له أن أحق بها وأهلها من جاهدك وأباك على الإسلام، يعني أنت لسه مسلم أول امبارح، إحنا كنا بنقتلك عدنا 20 سنة نقاتلك على الإسلام، ثم لما أسلمت تقول نحن أحق بها ولها. لكني تذكرت ما عند الله من الحور العين في الجنة فسكت. سكت ليه؟ كلمة ممكن تعمل فتنة تؤثر على فئة من الناس فسكت. لذلك احنا محتاجين امسك عليك لسانك، وبالذات في اوقات الازمات فكر الكلمة اللي انت تقولها دي تصلح بين الناس. اه قولها الكلمة دي، امر معروف لك فيها نية، عندك فيها بينة من الله، اه قولها. طب الكلمة دي انت عارف انها تفسد بين الناس، قولها ليه؟ دي نميمة، دي غيبة، دي كذب، دي زور، ده تعريض كده، يعني قصف محصنات من بعيد كده. طب ما هو انت لما تقصف من بعيد كده المرة الجاية تقصف من قريب، ودي كبيرة من الكبائر. دي كلمة على الله بغير علم. ليه بتقول على الله بغير علم؟ يقول لك والله اصل المصلحة كده، المصلحة كده انك انت تخترع دين، انك تلبس على الناس امر الدين، انك تاخد جزء من الحق على جزء من الباطل وتقوله علشان الناس يلبس عليها امر الدين وتبقى انت شايف ان ده الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليك هو ايه؟ هو هذا، اي لسانك، امسك عليك لسانك. فاحنا امرنا ان نمسك اللسان، وامرنا ان نجتهد في طاعات اللسان، وان احنا يبقى لنا برنامج مع اللسان. قبل ما نروح اكتب كده على التليفون بتاعك طاعات اللسان اللي انت هتعملها، او على الاقل معاصي اللسان اللي انت لابد ان تتوقف عنها. هتقول لي اصل الناس هتقول لي انت ساكت ليه، يعني ما بتتكلمش ليه كعادتك؟ قول لهم اصل سمعت الحديث، سمعت ان الناس هتدخل النار باللسان. يا جماعه ايه، انا هترك هذا المجلس. اقول قولي هذا، استغفر الله.